باب البيت مية مرة بالي وبحس إني بروح أو ما بروح عالتبقي رايحة جاي بالبيت طوشني خلخالي حبيت ما حبيت ما شوي رغم الأرض رغم الدهر رغم المهر ما بدي